بسم الله النور الحق الباقي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم بإذن الله العلي العظيم، وأقول بالله التوفيق، السحر والشياطين والعيون والحسود كلها عبارة على طاقة سلبية تؤثر على مراكز الطاقة في الجسد. أصلا السحر مهما كان نوعه هو يبث طاقة سلبية بترددات معينة حسب أثر المسحور، وهذه الترددات تخترق المسحور مباشرة لمراكز الطاقة في جسده الموجودة في الناصية أو الحلقوم أو القلب أو الصدر أو أعلى المعدة أو تحت السرة بأربعة أصابع حسب نوع السحر والغاية الشيطانية منه. وكذلك هذه الترددات يتغذى منها ويتقوى خادم السحر فيزيد تسلطه على المسحور. والكارثة إذا كان المسحور في معاصي أو أن يأكل المسحور من الحرام أو من ربا، فأصلا المعصية تنتج منها طاقة سلبية تقوي السحر الذي هو أصلا طاقة سلبية، وبهذا يتقوى الشيطان خادم السحر. لهذا فالإنسان عبارة عن خزان للطاقة، بحيث إن كان مواظبا على العبادات والصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة وكل ما فيه حسنات وأجور، فإن هذه الأعمال تنتج منها طاقة إيجابية تقوي النفس البشرية وتدمر الطاقة الشيطانية. والعكس إذا كان في معاصي فهو ينتج يعني طاقة سلبية يتغذى منها الشياطين الملاعين. لهذا الشيطان يوسوس بالفاحشة وتوجيه العبد للمعاصي أو السحر ليجد مصدر طاقة يتغذى ويتقوى منه، لهذا يعمل على إبعاد العباد عن طريق الله المستقيم الذي تكون منه طاقة إيجابية تدمر هؤلاء الملاعين. فحتى الصلاة كانت في وقتها فهناك طاقة تنزل بقدرة الله ورحمته بنا، بحيث تخترق منطقة الشكرات أعلى الرأس وتتوزع على باقي مراكز الطاقة المذكورة. وكذلك إن وجدت يعني غدة فهناك مركز طاقة إضافة للمراكز التي ذكرناها من قبل. فحتى الجن الذي يسمونه العاشق هو لا يعشق الإنسية، والعاشق لا تعشق الإنسي، وإنما يعشق الطاقة السلبية التي تنتج من الإنسية أو من الإنسي، لأن ما تراه في المنام من تحرشات هو يوسوس في المنام بطواط القرين الشيطانة، هدفه إما أن تقوم الإنسية بأفعال حرام أو النظر إلى الحرام لكي تنتج طاقة سلبية فيتقوى، أو أن تكون محبطة ومكتئبة ويزيدها اكتئابا مما تسمعه من الرقاة أو المعالجين. وكذلك من كلام الرقاة والمعالجين يعني على اليوتيوب وأمور أخرى إنه بأن هذا اللعين يزني بها، وهنا تنتج الطاقة السلبية جراء هذا الاكتئاب وهذا الإحباط فيتقوى. والأصل هو أن هذه العملية التي رأتها في المنام لا وجود لها أصلا وفي الواقع، وقد تحدثنا في هذا من قبل في رقية إسقاط الأجنة الشيطانية بإذن الله. المهم نحن أعطينا مثالين فقط والموضوع يطول جدا، لكن يجب أن نلمح الأمور لنفهم مبدأ هذه الرقية بتوجهنا فيها للعلي الكبير المتعال. بإذن الله هذه الرقية ستكون يعني سيكون توجهنا لله العلي العظيم عبر هذه النقاط، يعني ستكون بإذن الله تدمير ونصف الطاقة السلبية الأصلية الخارجية المتمثلة في أي نوع من السحر مسلط على الجسد. ثانيا تدمير هذه الطاقة السلبية من أسحار في مكانها بإذن الله العلي العظيم القادر المقتدر. ثالثا قطع هذه الطاقة السلبية الواردة للجسد بإذن الله، ونسف وحرق الطاقة السلبية الموجودة في مراكز الطاقة في الجسد بإذن الله العلي العظيم، ونسف وحرق الطاقة السلبية للشيطان نفسه المسلط على الجسد بإذن العلي الكبير المتعال، محتسبين لله أن يقتل بنسف هذه الطاقة التي يتقوى بها هو نفسه يعني هذا الشيطان، وأن يتم الله قتل هذا الشيطان بتمام تدمير طاقته السلبية بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور يا نور السماوات والأرض ندعوك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا قدير يا ناصر المظلومين أن تحرق وتنسف بنور من عندك يا نور النور بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على هذا الجسد والنفس والروح أن تدمر وتنسف وتحرق يا عظيم الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على هذا الجسد والنفس والروح الصادرة من سحر مدفون مهما كان غاية الشيطان الساحر اللعين فيه الصادرة من سحر مدفون مهما كان غاية الشيطان الساحر اللعين فيه الصادرة من سحر مدفون مهما كان غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مدفون مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مدفون مهما كان غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر المدفون مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر المدفون مهما كان غاية الشيطان الساحر اللعين فيها بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم يا نور السماوات والأرض حرق وانسف عظيم الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على هذا الجسد بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم كل طاقة الصادرة من سحر مرشوش مهما كان غاية الشيطان الساحر اللعين فيه الصادرة من سحر مرشوش مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيه الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على الجسد الصادرة من سحر مرشوش مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مرشوش مهما كان غاية الشيطان الساحر فيها الصادرة من سحر معلق مهما كانت غاية الشيطان الساحر فيها الصادرة من سحر مرشوش مهما كان غاية الشيطان الساحر فيها الصادرة من سحر مرشوش مهما كان غاية الشيطان الساحر اللعين فيها لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. حرق وانسف الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على هذا الجسد الصادرة من سحر معلق ما مكانت غاية الشيطان الساحر فيها الصادرة من سحر مكتوم مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر معلق مهما كان غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر معلق مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر معلق مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر معلق مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. حرق وانسف الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على هذا الجسد الصادرة من سحر مكتوم مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مكتوم مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مكتوم مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مكتوم مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مكتوم مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين الصادرة من سحر مكتوم مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. حرق وانسف الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على هذا الجسد الصادرة من سحر مرمي في الأنهار والبحار والمجاري مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مرمي في الأنهار والبحار والمجاري مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مرمي في الأنهار والبحار والمجاري مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مرمي في الأنهار والبحار والمجاري مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها الصادرة من سحر مرمي في الأنهار والبحار والمجاري مهما كانت غاية الشيطان الساحر اللعين فيها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرق وانسف يا عظيم الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على الجسد الصادرة من أي نوع من السحر أنت أعلم به يا علام الغيوم الصادرة من أي نوع من السحر أنت أعلم به يا عليم الصادرة من أي نوع من السحر أنت أعلم به يا علام الغيوب الصادرة من أي سحر مسلط على هذا الجسد من أي سحر أنت أعلم به يا عظيم يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرق وانسف يا عظيم الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على هذا الجسد من عين حاسدة بغيضة مهما كانت سبب الحسد فيها حرق يا عظيم حرق وانسف الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على هذا الجسد الصادرة من عين حاسدة بغيضة مهما كان سبب الحسد فيها

ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى يا عظيم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبعزك وجلالك يا عظيم ندعوك يا نور النور أن تحرق وتنسف يا عظيم أن تحرق وتنسف بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الطاقة السلبية الشيطانية الخارجية المسلطة على عبدك هذا وعلامتك يا عظيم وأن تنسف يا عظيم وتحرق الطاقة السلبية الشيطانية الواردة والمسلطة على عبدك هذا وأمتك وعلى قرنائهم يا عظيم وأن تنسف وتحرق الطاقة السلبية الشيطانية المركزة يا عظيم في الناس والحلقوم والصدر والقلب وعلى المعدة وتحت السرة وفي الأرحام يا عظيم وعلى الكتفين وعلى المفاصل وعلى كف اليد اليمنى وعلى كف اليد اليسرى وعلى بطن الرجل اليمنى وعلى بطن الرجل اليسرى وعلى أسفل الظهر وعلى كل مكان أنت أعلم به يا عظيم وأن تحرق وتدمر وتنسف الطاقة السلبية لهؤلاء الشياطين المتسلطين على هذا العبد أو الأمة يا عظيم وأن تحرق وتدمر هؤلاء الشياطين المتسلطين على مراكز الطاقة لعبدك هذا وأمتك يا نور النور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وندعوك يا نور النور أن تنقي مناطق ومراكز الطاقة لهذا الجسد يا عظيم وأن تسحب منه كل طاقة سلبية في جسده في مناطق الطاقة أو محيطة بالجسم الأثيري لعبدك هذا وأمتك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب رب العالمين، وبعدا لكل طاقة سلبية شيطانية خارجية أو مستقرة في مركز الطاقة أو محيطة بهذا الجسد، وبعدا للشياطين، وبعدا للشياطين، وبعدا لخدام اللعين الرجيم إبليس.